بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 93 بعد 100، ووصلنا إلى القصيدة 85، وهي قصيدة ربما يعني يكثر فيها الإشارات التاريخية، وقصيدة ربما يؤسس لها على علاقة المتنبي بكافور من جهة، وبأولاد محمد بن طرج من جهة أخرى. ومحمد بن طرج هو الإخشيد، وهو مؤسس الدولة الإخشيدية تاريخيا، هذا معروف. طيب الآن مطلع القصيدة أو مناسبة القصيدة يقول: واتصل قوم من الغلمان. اتصل قوم من الغلمان، على مين قوم من الغلمان؟ ربما سنحاول أن نعرف من خلال الظروف التاريخية. بابن الإخشيد، والإخشيد محمد بن طرج هو الإخشيد، وكان قد مات وتولى بعده كافور الإخشيدي. طبعا لم يتولى رسميا ولكنه تولى فعليا، إذ إن الحاكم يفترض أن يكون ابن محمد بن طرج، أي ابن الإخشيد اللي هو اتصل به قوم من الغلمان. فابن الإخشيد أي ابن محمد بن طرج عنده ولدان لا ثالث لهما، هما واحد اسمه أنوجر والثاني اسمه علي، والكبير اسمه علي. فلعل الذي أراد أن يأخذ الملك بعد موت أبيه هو علي، فصارت جماعة من الذين لهم مصالح تتصل به من أجل أن ينقلب على كافور. إذا هي قصيدة انقلاب، ممكن نسميها قصيدة انقلاب تاريخيا، قصيدة انقلاب حقيقي. في هناك أناس اتصلوا، هاي قوم من الغلمان اتصلوا يعني تواصلوا مع ابن الإخشيد الذي هو مرجح أن يكون حسب الظروف التاريخية أن يكون عليا وليس أنوجر، هم اثنين. أيوة، أن يكون عليا لأنه كان أكبر وكان ممكن يتولى الحكم بعد أبيه، تمام. وحاولوا الانقلاب على الإخشيد، عفوا على كافور الإخشيدي، وكافور الإخشيدي كان يعني عارف كل شيء، ومش عارف كل شيء يعني كان متوقع وكان مستعد، أعد العدة، فالقنا حوله، فأي واحد بده يتسلل إلي لواذن أنا صاحي له، هيك بده يحكي كافور الإخشيدي. فما نجح الانقلاب. فالآن طبعا إذا ما نجحش الانقلاب لعله في جزء شرعي إنه هذا ابن محمد بن طرج ابن الإخشيد نفسه، فيفترض أن يكون هو الحاكم. فصارت الصلح، فصار الصلح بينهما على إنه هناك أقوام لعبوا بعقل علي بن محمد بن طرج أي ابن الإخشيد، لعبوا بعقله فأقنعوه بالثورة على كافور، إن هذا ملك أبيك وهذا عبد كان ثمنه 18 دينارا، وأبوك اللي اشتراه وأبوك اللي عطف عليه وخلاه عنده، يعني رفعوا هالمنازل حتى المراتب حتى وصل إلى أن يصبح كافور. بالمناسبة قصة كافور عجيبة، يعني كافور يفترض أن ترفع له القبعات لا أن يضرب بالأحذية كما فعل المتنبي. افترض تاريخه، لو قرأت تاريخه ولو أعجبت بتاريخه، يعني يتصف بالحنكة والحكمة والدهاء والخبث كله ما بعضه، واستطاع أن يحكم أكثر من ثلثي عمر الدولة الإخشيدية. الدولة الإخشيدية كلها 34 سنة، حكم منهم 23 سنة لحاله، وهو من استطاع أن يضم الحجاز التي حاول الحمدانيون اللي كان متنبي يسبح بحمدهم أن يضموها، فما استطاعوا، ودولتهم كانت ربما أكثر بخمسة أو ستة أضعاف من دولة الحمدانيين جغرافيا أو مساحة. المهم الفكرة وين؟ الذي أريد أن أبحثه تاريخيا، من هؤلاء القوم من الغلمان الذين اتصلوا بابن الإخشيد من أجل أن يقنعوا أن يثور على كافور الملك، لأنه أحق بالملك من، لأنه أي ابن الإخشيد هو الوريث الشرعي لهذا السلطان. على الأغلب، هاي من عندي بلا تحقق تاريخي، على الأغلب هو فاتك المجنون. فاتك اللي هو أبو شجاع اللي المتنبي كان يحبه جدا، ولربما في الفترة الأخيرة فضله على كفور الإخشيد نفسه، ولربما كان بين المتنبي وفاتك اللي هو أبو شجاع هو فاتك الرومي الإخشيدي، وله قصة أيضا، قصة مشابهة إلى حد ما إلى قصة كافور الإخشيدي، وكانوا الاثنين تحت حكم الإخشيد اللي هو محمد بن طرج، وكانوا إيش يعني الاثنين يتنازعوا المنزلة والمرتبة عند الإخشيد، وبالتالي كافور ربما كان أذكى منه أو أدهى منه أو الظروف فاتته أكثر من فاتك، فصار هو الملك المورث بعد محمد بن طرج. إذن على الأغلب هي قصة انقلاب دبرها فاتك أبو شجاع هذا الإنسان الرومي اللي هو من أصل رومي. طبعا قصته أيضا قصة كما قلت لكم ربما بس هيك على السريع، هو عبد رومي كان عند سيده في الرملة محمد بن طغج، أخذه كرها من والي الرملة وأضافه إلى جنده، ونشأ مع كافور في جند الإخشيد اللي هو محمد بن طغج، وتنازعا فيما ظلت العداوة بينهما. فلربما أيضا قال مدام ابن الإخشيد لم يتولى، مين بقول الآن على الأغلب فاتك أبو شجاع، مدام ابن الإخشيد لم يتولى الحكم فأنا أحق من كافور، ليش كافور أحسن مني؟ كان بينهما عداوات، وكان في الفترة الأخيرة المتنبي يميل إلى فاتك هذا ومدحه ورثاه بعد أن مات، وبعد فترة تحزن عليه قال ما في، ما عندي عوض أقدر أروح عليه ولا من الملوك ولا من الناس بعد موتي فاتك. ولعل المتنبي أيضا كان يخطط للانقلاب على كفر إخشيدي مع فاتك أبي شجاع. وذلك القصيدة فيها يعني فيها ذلك النوع من الذي يتقن المواراة، المواربة التي يتقن المتنبي في أنه يقول الله أعطيك ألف عافية، أنت يا كفر إخشيدي وقفت موقفا حازما، أعدت للدولة هيبتها، وكان عليك أن تقضي على هذا الانقلاب، وبس إيش بتحزن على الذين قضى عليهم كافور، كأنه كان كأن قلبه وهواه كان مع المنقلبين. تاريخ الانقلابات طبعا لو بده نحكي عنه بده حلقات، حتى يعني تاريخ الانقلابات أدبيا، يعني كيف وصف الأدب تاريخ الانقلابات العسكرية والسياسية والدهائية والمكرية والنسائية والآخره، بس من طريق الأدب غير التاريخ، التاريخ مليء هذا بده مجلدات، بس من طريق الأدب يعني كيف وصف الأدب هذه الحالة. لدي أيضا برضو عشرات الشعراء الذين عاينوا مثل هذه الانقلابات، إما نجحت وإما أخفقت، لعل أشهرها قصة انقلاب أو يعني موت أو القضاء على آخر خليفة اللي هو مروان بن محمد، أتوقع هيك اسمه، ولا محمد بن مروان، يعني هذا كان لا مروان بن محمد أظن كان يسمى الحمار، الحمار مش يعني سبة، إنما كان لعناده وصلابته، ظل يحافظ على الدولة الأموية إلى آخر نفس، ثارت عليه طبعا ثار عليه العباسيون وأخذ الخلافة منه، وظل معه عبد الحميد الكاتب لآخر نفس ومات معه، وفي وصف للانقلاب في هذه الحالة. وأيضا الذين قتلوا المتوكل في أيام البحتري وكيف وصف، يعني الأدب مع الانقلاب في تاريخ يمكن أن يقال، لكن خلونا في هذه القصيدة اللي هي يمكن أن تعد قصيدة التاريخ وقصيدة الانقلاب معا. طيب، واتصل قوم من الغلمان بابن الإخشيدي مولى كافور وأرادوا أن يفسدوا الأمر على كافور فطالبه بتسليمهم، يعني هذول الناس جماعة نصروا ابن الإخشيد، فقال له كافور اوعى متفكرش حالك يعني ابن محمد بن طغج أنه يصلح تصلح للحكم، الحكم يا سيدي يحتاج إشي آخر، أنت على رأي حسن مبارك لا تستطيع أن تدير كشك في شارع مجهول في حي من أحياء القاهرة، بشو بدك تدير دولة أنت؟ هل إدارة الدولة أمر سهل؟ فقال له اوعى اللي لعبوا بعقلك، مين بيحكي لان كافور الإخشيدي لا ابن الإخشيد، يعني لا ابن محمد بن طغج، بقول له الذين لعبوا بعقلك سلمهم إلي، إذا أصرت على عدم تسليمهم لي وبقيت معهم يعني تقترف هذه الخيانة في حق الدولة فسأقطع دابرك أنت ومن معك. في الأخير استسلم علي على الأغلب اللي هو محمد ابن محمد بن طغج، وتصالح مع كافور الإخشيدي. ولكن في الحقيقة بعد فترة لا أدري كم هي، ربما أقل من يعني من بضعة سنوات، مات علي هذا وهو صغير جدا، ربما لم يصل 18 من عمره، مات في ظروف غامضة مثل ما يموت كل واحد أراد أن يستعيد حق أبيه أو حق سلطانه. طبعا إذا بدك تاريخيا هو صح كان يريد ملك أبيه اللي هو محمد بن طغج، لكن محمد بن طغج نفسه ثار على الدولة العباسية، يعني استأمنه الخليفة العباسية على مصر، فلما رأى نفسه قوية واشتدت عوده قال لك شو الدولة العباسية كلها، فانفصل بدولته عن الدولة العباسية، ووسع ملكه فصار في مصر وفي السودان وصار في بلاد الشام وصار في أجزاء من العراق ووصل وأجزاء من الشام ووصل أيضا الأرض الحجاز ضم الحجاز، يعني كان ملكه كبيرا نسبيا لأهل زمانه. طيب إذن فسلمه بالأخير رضخ ابن الإخشيد. واصطلح من الألف الاثنين اللي هو ابن الإخشيد اللي هو على الأغلب علي بن محمد بن طوج مع كافور الإخشيدي. فقال من اللي قال؟ المتربي. دعونا نقرأ القصيدة. إذن حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته ألسن الحساد وأرادته أنفس حال تدبير كما بينها وبين المراد صار ما أوضع المخبون فيه من عتاب زيادة في الوداد وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه بل على الأضداد وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه على الأضداد إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد ولعمري لقد هززت بما قيل فألفيت أوثق الأطواد وأشارت بما أبيت رجال كنت أهدى منها إلى الإرشاد قد يصيب الفتى المشير ولم يجهد ويشوي الصواب بعد اجتهادي نلت ما لا ينال بالبيض والسمر وصنت الأرواح في الأجساد وقنا الخط في مراكزها حولك والمرهفات في الأغماد ما دروا إذ رأوا فؤادك فيهم ساكنا أن رأيه في الطراد ففدى رأيك الذي لم تفده كل رأي معلم مستفاد وإذا الحلم لم يكن في طباع لم يحلم تقدم الميلاد فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القياد وأطاع الذي أطاعك طاعة ليست خلائق الآساد إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد لا عدا الشر من بغى لكم الشر وخص الفساد أهل الفساد أنتما ما اتفقتما الجسم والروح فلا احتجتما إلى العواد وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاد أشمت الخلف بالشرات عدا وشفى رب فارس من إيادي وتولى بني اليزيدي بالبصرة حتى تمزقوا في البلاد وملوكا كأمس في القرب منا وكطسم وأختها في البعاد بكما بت عائذا فيكما منه ومن كل ومن كيد كل باغ وعادي وبلبيكما الأصيلين أن تفرق صم الرماح بين الجياد أو يكون الولي أشقى عدو بالذي تذخرانه من عتاد هل يسرن باقيا بعد ماض ما تقول العداة في كل نادي منع الود والرعاية والسؤدد والسؤدد أن تبلغ إلى الأحقاد وحقوق ترقق القلب للقلب ولو ضمنت قلوب الجماد فغدا الملك باهرا من رآه شاكرا ما أتيتما من سداد فيه أيديكما على الظفر الحلو وأيدي قوم على الأكباد هذه دولة المكارم والرأفة والمجد والندى والآياد كسفت ساعة كما تكسف الشمس وعادت ونورها في ازدياد يزحم الدهر ركنها عن أذاها بفتى مارد من المراد متلف مخلف وفي أبي عالم حازم شجاع جواد أجفل الناس عن طريق أبي المسك وذلت له رقاب العباد كيف لا يترك الطريق لسيل ضيق عن أتيه كل وادي. طيب إذن قال حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته ألسن الحساد. حسم الصلح قطع أيوة. الصلح لا يكون إلا بعد خلاف. إذن كان هناك فترة خلاف. في فترة الخلاف تبدأ الشائعات تطلع. يعني أول إذاعة البيان الأول الجمهوري الأول لقد يعني تولى العهد البائد الفاسد وقضينا على هذا العهد و فيبدأ الناس يقول لك مين انتصر مين قام على من من قتل من تولى الحكم من أزيح عن كرسي وجلس عليه آخر فالصلح قطع كل هذه الشائعات، قطع كل هذه الأقوال. طبعا الأقوال غالبا ستخرج من الذين قلوبهم كانت تنتظر مثل هذه الساعة، فلان على سدة الحكم، على كرسي رئاسة الجمهورية، في قلوب كثيرة تتمنى أن يزاح عنها. فأول ما يصير خلاف تبدأ الألسن تذيع الكلام، أو فلان يعني في ملك ما على سدة حكم ما، أول ما يصير الخلاف بينه وبين أخيه، أو بينه وبين ابنه، أو بينه وبين عمه، أو بينه وبين أي شخص آخر لو كان قائد الجيش، تبدأ الألسن تقول انقلاب، حدث كذا. الحساد بيبدأ يقول انتهى، الذين يحبون هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذه الشخصية يبدأون يدافعون ويبدأون يعني، وبالتالي إيش تبدأ بلبلة إعلامية، بلبلة قاتلة في الأجواء، كل يدلي بدلوه وما منهم أحد صحيح. فلما يحدث الصلح ولما يعني يقف الذي المنقلب على المنقلب عليه ويقبل المنقلب يد المنقلب عليه إذعانا بعودة الأمور إلى نصابها، وأنه يصطلح وأنه يعني لم يكن يريد ذلك أبدا، فيحسم الصلح ما اشتهته الأعادي. هذا هو، حسم الصلح قطع كل قول ما اشتهته الأعادي وأذاعته، يعني وما أذاعته ألسن الحساد الذين كانوا حسدة لهذا الشخص وينتظرون لحظة مثل هذه من أجل أن يذيعوا بهذا. طبعا أذاعته واضح الإشارة أو النظر إلى قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا نشروه. شوف وفكرة الانقلاب، إحنا بنحكي قصيدة انقلاب، هذه فكرة انقلاب، أمن وخوف، أمن وخوف، أمن وخوف، في إذاعة، إذاعة إشاعة يعني، تردد ألسن، ألسن الحساد وألسن المحبين، ألسن الحاقدين وألسن الأولياء، ألسن الأعداء وألسن غيرهم وهكذا. فالألسن شغالة في كل الجهات. طيب، إذا حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته ألسن الحسادي. ثم قال في البيت الثاني وأرادته، يعني أرادت ماذا؟ هل الهاء عائدة أو ما المقصود بها؟ أرادت القتال والنزاع ويعني استمرار الانقلاب ووقوعه وتحققه وانتهائه، يعني أرادته. أنفس في نفوس مريضة تريد لهذا الانقلاب وهذا النزاع وهذا أن يأخذ كل مداه ويقع ويزاح هذا الرئيس الشرعي عن منصبه وعن كرسيه. وأرادته أنفس، هذه الأنفس أرادت هذا النزاع وهذا القتال وهذا الشقاق، لكن حال تدبيرك، حال منع تدبيرك، يعني ما حدا، ربما الصفات التي وصفها المتلبي لكافور الصحيحة هي قال له أنت مدبر وقال له أنت ربيت ذا الملك، والله صحيح هذه الصفات، يعني الصفات التي هي خارج المدح الذي مدح به أي حاكم آخر. كل الملوك الذين مدحهم المتلبي لم يمدحهم بهذه الصفات التي مدح بها كافورا الخشيشو، قال له تدبيرك، حال تدبيرك دون وقوع الشر، وقال له وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا، وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم هناك ولا أبو، وقال له أنت عندك حنكة وعندك حلم وعندك دهاء. هذه هم الصفات التي بصراحة تقريبا لم يمدح بها أحدا سواه، بمعنى أن هذه الصفات الحقيقية له، وكل ما عدا من مدح أو من الصفات الأخرى للمدح أو الصفات الأخرى للذم كانت من اختراع خيال المتلبي سواء له أو لغيره، لأن يعني المتلبي إنما يخترع ذلك للنموذج الذي في ذهنه للنموذج الذي في ذهنه، ليس للحاكم الذي أمامه. بس الصفات التي قالها في كافور، هذه الصفات التي ليست دون البهرجة الكبيرة اللي حكيتها، تدبير الملك، تربيته، حيلولة دون وقوع الشر، الدهاء، الحنكة، هذه الصفات ليست في نموذج تخيله المتلبي، إنما في نموذج واقعي أمامه وهو كافور رشيدي. وهذه طبعا نظرة نقدية إلى مدحات أو مدائح المتلبي للملوك. وأرادته أنفس، حال تدبيرك، منع حال تدبيرك ما بينها وبين المراد. إيش المراد؟ أن تقع القطيعة، أن يحدث الانقلاب، أن يتم إلى آخر مراحله، أن يحدث القتال بينكما وهم إيش، وينبسطوا على سيلان الدماء وعلى انتشار الجثث وعلى تقطع الأمر وعلى انهيار الدولة. وأرادته أنفس، لكن تدبيرك حال أي منع بينك أو بين الدولة وبين أن يقع هذا. طبعا حالة هذه في القرآن الكريم، قوله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، منع بين نوح وابنه همشيك، هذه في قصة نوح عليه السلام. قال وحال بينهما أي بين نوح وابنه، وهون إشارة خفية بين كافور وابنه، وابنه بالتبني اللي هو علي هذا ابن الإخشيد، تمام؟ فكانوا قال حال بينهما الموج، يعني حال التدبير بين أن يقع هناك حال الموج فوقع الغرق، هنا حال التدبير فلم يقع الغرق، فلم تغرق الدولة كما غرق. ربما إشارة المتنبي ذكي طبعا، قد تكون هذه إشارة منه، وقد تكون طبعا تزيد وتوسع مني في الشرح، لكن هل يعني ننفي أنها كانت في ذهن المتنبي؟ لا، لأنه ذهنه عبقري. طيب، ثم قال في البيت الثالث صار ما أوضع المخبون فيه من عتاب زيادة في الوداد. صار ما أوضع، أوضع شو؟ أوضع دابته. في الحديث طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته، كان إذا عاد فرأى هكل، معنى الحديث صلى الله عليه وسلم إذا عاد وهو يكون خارج المدينة، فلما يرى جدرات المدينة أو أحياء المدينة أوضع راحلته، يعني إيش؟ حملها على السير سريعا. فهذا طبعا نقدر نقول هو تأثر المتنبي بالحديث النبوي الشريف، كما هو أيضا واضح تأثره بالقرآن الكريم. ما قال صار ما أوضع المخبون، المخبون من الخبب وهو نوع من السير السريع، فأوضع راحلته يعني حملها على السير السريع. والمخبون المركضوا، الخبب لك سمي البحر المحدث بالخبب لأنه سريع، فعيل فعيل فعيل فعيل، إيقاع سريع جدا، حركات المحدث تنتقل، فعيل فعيل فعيل فعيل كله سريع، فخبب سمور لأنه عدو الخيل سريعة، تمام؟ فقال لك هؤلاء الحسدة وهؤلاء الذين يريدون للدولة أن تنهار، مشوا بالنميمة، مشوا بإشاعة الشائعات، بإذاعة الشائعات، ومشوا أيضا بالخلف ما بين محمد ابن الإخشيد من جهة، ومعه هؤلاء الغلمان الذين أرادوا الانقلاب على كافور الإخشيدي، أو حاولوا ثور كل جهة على الأخرى. صار ما أوضع المخبون فيه من عتاب، من عتاب قلوا بعاتبه مثلا، هذا المخب اللي هو الذي يتحرك بالقطيعة بين الناس، الذي يريد لابن الإخشيد أن يثور على كفر، شو العتاب؟ يقول يعاتب، يقول يا أخي أنت الوريث الشرعي لهذا الملك، كيف تخلي واحد أجي من بلاد بعيدة وأجي ملوش علاقة أصلا بأسرتكم الأسرة الحاكمة، أنت هذا من برا الأسرة الحاكمة، طلع أنت ترك. بالفعل محمد بن طوس كان تركيا، وهذا كان إيش؟ من الحبشة، في اللون مختلف تماما، يعني كان أسود، وقال أسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى، لما شتمه المتنبي لما هجاه بعد قطيعة، قال أسود، فكفر الخشيدي أسود، ومحمد بن طغج أشقر، فقال له يا أخي هذا ليس بنصرتك في عتبونه. فصار المخب في العتاب بعد أن وقع الصلح زاد في المحبة، إيش قال؟ زيادة في الوداد، الوداد المحبة، لأنه بيقول له إيش؟ غلبت حكمة كافور على جهل ابن الإخشيدي ومن معه فازدادوا حبا له، لأنه بيقول لك لا يقع الحب إلا بعد إيش؟ بعد خلاف وبعد سباب، إيش قال جميل بثينة؟ وأول ما قاد المحبة بيننا بوادي بغيض يا بثينة سباب، فيعني يقع الحب بعد الكره. طيب، إذا صار ما أوضع المخبون فيه من عتاب زيادة في الوداد. ثم قال في البيت الرابع وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه. الوشاة الذين ينقلون الخبر الكاذب والذين يريدون أن يثيروا النار الحقد في النفوس ويريدون للعداوة أن تنمو بين الأطراف، سلطانه ليس على الأحباب. هو بدون يقول هذا ابنك اللي هو ابن الإخشيد، ابنك بالتربية، انت والإخشيد كنت بعمر واحد وانت ما عندكش أولاد، هو طبعا كان خصيا كافور، كان خصيا أخصي كعبد حتى لا ينجب، وطبعا تعرفوا قصة العبيد حين يكون في عمر معين نخصى، أي يقطع منه ذلك العرق في الخصية من أجل ألا يكون قادرا على الإنجاب، لأنه بده يصير هذا خادم ويدخل على النساء، فبالتالي ما كوش عنده شهوة النساء، وبالتالي كانوا يخافون منهم يعني من أن يكونت هناك علاقة جنسية ما بينه وبين سد الحاكمة. طبعا هذا في تاريخ الخصيان وتاريخ العبيد معروف. تمام. اذا قال وكلام الوشاة ليس على الاحباب، يقول له هذا ابنك، ابنك بالتبني او بالرعايه، لانه لما مات صديقك الذي جاء بك من بلاد بعيده وجعلك قائد الجيش عنده اللي هو الخشيد نفسه، مات فترك ابنه في رعايتك، فانت يعني هذول احباب، يعني احباب يعني تلطف بهم، يريد منه ان يتلطف بهم كما اراد كذلك بشيء قريب من سيف الدولة ان يتلطف ببني كلاب بالقصيدة البائية اللي شرحناها سابقا، لما قال له طلبتهم على الامواه حتى تخوف ان تفتشه السحاب، ترفق أيها الجاني عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه، ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه، فطلب منه أن يسامحهم، وهم كأنه أيضا يطلب المتنبي من كافور نخشيد أن يسامحهم. وطبعا طبعا شو منزلتك أنت يا متنبي حتى تطلب من سيف الدولة أن يسامح بني كلياب الذين ثاروا عليه أيضا، وأن تطلب من كافور نخشيد أن يسامح هؤلاء الغلمان وابن الإخشيد الذي ثار عليه أيضا وانقلب عليه؟ منزلته عظيمة طبعا، كلامه يسمع، شاعر مو شاعر على طرف الطريق، هذا الشاعر يتدخل في سياسة الدولة وهو مستشار عند كافور الإخشيدي، وقد كان مستشارا عند سيف الدولة، ولولا حسد الحاسدين حوله لربما يعني كان مستشاره الأوحد أو يعني أقرب مستشاريه إليه، فطبعا ينظر في رأيه ويأخذ منه، ويعرف المتنبي وزن الكلمة فيقول في الموضع المناسب الكلمة المناسبة التي يراها مناسبة. طبعا كيف يراها مناسبة؟ هذه طبعا قصة مع المتنبي، يعني لا نستطيع أن نرى ما يراه المتنبي مناسبا، يعني لا نستطيع أن نرى نحن ما يراه المتنبي مناسبا أن نراه مناسبا، لأنه عقل المتنبي ووضعه ودك تحكي الظروف التاريخية التي عاش فيها يعني يجب أن تأخذ بالحسبان، وذلك اللي يطلق أحكام على المتنبي دون أن يعرف من المتنبي وما تاريخ المتنبي هؤلاء جهلة أو عاطفيون أو لم يقرأوا، الأغلب جهلة أو يعني يريد أن يقول كلمة يشفي بها جهله، إنه مثلا يقول لك المتنبي جبان، المتنبي منافق، المتنبي كان يتملق كل أحد، المتنبي كل واحد راح ما شبعش من عنده فلوس راح ذهب عند غيره، هذا اختزال قاتل لحالة المتنبي حالة. طيب لا أريد أن أتوسع في هذا الكلام لأنه هذا طبعا رأي نقدي، ورأيي أنا النقدي في المتنبي في حالة المتنبي، ورأيي النقدي في من يطلق عليه أحكاما دون سند ودون تعليل. طيب قال وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه، يعني لا ينجح على الأحباب كلام الوشاة، إذ إن الأحباب الذين إذا جاءك أحد بمقالة عن أحد لا تقبلها، فما ينجح قول أحد في أحد ويؤثر فيك، إن يجيك واحد يقول لك فلان أنت تفكره هو معك وهو ضدك، فلان تفكره أنه صادق لكن قلبه عليك، ها كلامه بس هذا منافق، فانت اذا كان بينك وبين هذا الشخص الذي يقال عليه هذا الكلام ود وحب فلا تقبل من هذا الواشي شيئا. ها شيخ قال له اتوقع في التاريخ انه قال له جاء احدهم الى خليفه بمقوله عن شخص او الى فقيه لا ادري بالضبط، لكن الفكره انه جاءه بمقوله قال له او حتى الى كسرى، يعني قصه معروفه متداوله ربما ايضا منمذجه، فقال له فلان يقول كذا وكذا وكذا، يعني ايش عنك؟ جاء الى كانه الى خليفه او الى فقيه او الى ملك، فقال هذا الشخص للملك ان فلانا الذي تحبه يقول عنك كذا وكذا وكذا. فشوف الرد العظيم، قال له ما في مشكله، انا اقبل قولك فيه على ان اقبل قوله فيك، نجيبه او انت روح بس معنا منه. فسكت، لانه انت قاعد تقول كلام تريد به إيذاء هذا الشخص، طب مو بـ60,000 واحد يستطيع أن يؤذيك وينقل عنك كلاما إلى 60,000 جهة، فنعجب من الذين في زماننا هذا شغلهم الشاغل أن ينقب عن مثالب شخص ما ويظهرها وينشرها للعلن، طب كل إنسان فيه عيوب وفيه مثالب، طب هذا الشخص الذي بحثت عن مثالبه وأذعتها على كل مقالاتك وفي الصحف التي تنشر فيها هذه المقالات، أفلا يستطيع أن يبحث لك عن مثالب وعيوب ربما أضعاف ما وجدت عنده ويقولها؟ لا يستطيع، مفيش إنسان كامل. فإن تقضي الوقت في الحديث عن عيوب الآخرين قتل للنفس. أول شيء نقي نفسك يا أخي، سامح، تغافل ما استطعت، بالشكل الكلمة دائما التي أقولها، تغافل ما استطعت، تغاب فإن التغابي ذكاء إذا كان في محله. والشاعر ما قال: ليس الغبي بسيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي. فيعني يفترض الإنسان إيش؟ ما يسمع الكلام ويطنش ويعديها على رأي المصريين، عديها بقى خلاص امشي تغافل. قال: إنما تنجح المقالة وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه على الأضداد. شوف حدث قصد يقول بل سلطانه على الأضداد. طبعا احنا حكينا المتنبي من 60 سنة حكينا من أول بدل الشرح، أو دائما نقول ذلك، المتنبي عنده حث كثير، وعليك أنت، عليك أنت أن تقدر، مش مشكلة المتنبي، مشكلتك أنت ومشكلة السياق ومشكلة فهمك للغة. فهو في كلمتين محذوفتين على الأقل، لما قال وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه على الأضداد، أي بل سلطانه على الأضداد. هذا الكلام مش ينفع مع الأعداء، انت ايش اقلبوا للأعداء هذا الكلام، لا تجعله مع الأحباب، بل سلطانه على الأضداد. والأضداد الأعداء، مفردها الضد. طيب، وبعضهم قال ربما يكون فيها تنازع، يعني ايش؟ وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه، تمام؟ فهاي الكلمة سلطانه فيها تنازع، تزبط للشطر الأول أو للجزء الأول من العبارة ولا الشطر الثاني، فهي ايش؟ اقسمها أو ايش؟ اعمل منها نسختين، نسخة للأحباب ونسخة للأضداد، فتصبح وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه، نوقف، أو سلطانه على الأضداد، نوقف وكلام الوشاة ليس على الأحباب، نوقف سلطانه على الأضداد. وهذا في القرآن كثير بالمناسبة. طيب، ثم قال في البيت الخامس، والبيت الخامس قانون نفسي في العلاقات. متنبي، طبعا الدراسة النفسية عند متنبي كتاب، وأنا سأفعلها بإذن الله تعالى، كتاب كامل. شو قال؟ إنما تنجح المقالة، المقالة القولة يعني الكلمة، النقل، الخبر الذي تنقله، إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. إذا أنت نقلك فلان عن فلان كلاما وأنت تعرف أن المنقول عنه ليس هذا النقل، الكلام نقل الكلام فيه صحيحا، لكنك تسكت عليه. لما؟ لأنك حاب ينحكى عليه. يعني في ناس أحيانا النميمة تدغدغ عواطفهم، وهدم الآخرين يمتعهم، والكلام على الآخرين لذيذ بالنسبة لهم. هذه نفسيات، نفسيات مريضة، حين تسر أن ينقل السوء عن آخر لربما كان منافسا لك أو حتى صديقك أو حتى قريبك أو حتى أخوك، وتسر بما ينقل عنه من كلام، من كلام سوء، فهذه مرض نفسي عندك. ليش؟ لأنه في هذا النوع من الناس الذين يلتذون بعذابات الآخرين، مرضى نفسيين، في عندهم إيش؟ لذاذة نفس في التعذيب الآخرين، ما عنده نقاء، قلبه مليء بالحقد، قلبه أسود، فحين لا يفرح إلا حين يرى الآخرين يتساقطون أو تقع عليهم المصائب، ويقبل القول فيهم لوجود هوى، حب لهذا القول وحب لسقوط الآخر. قال له إنما، يعني ما تنجح إلا في هذه الحالة، لكن لو كان الإنسان صحيحا نفسيا ما أنجح مقولة مثل هذه عن الآخرين. إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. طيب، شو قصده؟ يعني لو أردنا أن نقول نطبقها على حالة القصيدة، من حالة انقلاب القصيدة، قال له لا تقلق يا كافور الإخشيدي، المتنبي يقول له لا تقلق، إن ابن الإخشيد لم يصادف هذا الكلام هوى في نفسه حين قالوا له إن هذا إن كافورا يريد أن ينفرد بالملك، لم يصدق مقولتهم، تمام، وبالتالي لم ينقلب، إنما هؤلاء الذين حوله انقلبوا عليك، ليس هو، فلا تفتك به، فلا تنزل به العقوبة. أو أراد أن يقول لقد صادفت هوى في قلبي لأنه غير، يعني المعنى الآخر إنه هو هذه المقالة التي نقلت عنك مع هؤلاء الذين حاولوا أن يثيروه ضدك، صدق، يعني قبل منهم المقولة لأنه غير، لأنه وافق هوا في نفسه، لأنه صغير لا يعرف، غير مجرب، فيريد أن يعتذر عنه في الحالين، أو لأنه هو لم يقبل، لأنه يعرف أن مقالات مثل هذه لا تصح عنك يا كفور الأخشيدي. بس البيت يذهب قاعدة في الحياة: إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. ثم قال في البيت السادس: ولعمري، هذا القسم، لقد هززت بما قيل. يعني والله لو غيرك كان انهز، لو طبعا بما قيل، تخيل، هذا غير بما فعل، يعني غير احتشاد الجموع في ميدان بدريوين من أجل الثورة على فلان، تمام، أو هو قصد يقول احتشاد هؤلاء الغلمان بسلاحهم وخيولهم، شكلوا جيشا أرادوا أن ينقلبوا عليك وصاروا على أبواب العاصمة، جاءوا مثلا من الفيوم. ليش الفيوم؟ لأنه فاتك أبو شجاع، فاتك الرومي كان استوطن الفيوم، فجاءوك من الفيوم إلى يريدون انقلاب عنك، فهذا يهز. القول يهز، فكيف الفعل؟ فكيف مشهد الجيش؟ فقد أرادوا هزك، ولقد هززت، يعني فعل ذلك، وقيل القول، وحشد الحشد، فإيش؟ فكيف واجهت الأمر؟ مو والله بالهرب، بن علي هرب ولا غيره هرب، ليس الهرب. قال: فألفيت أوثق الأطوات، أوثق أشدها ثقة بنفسه، وأركنها وأركزها، والأطود جمع طود، والطود الجبل مش العادي، الجبل الكبير الشامخ الثابت. فقال له: لما أرادوا أن يهزوك ويزيحوك ويزيلوك عن منصبك، كنت ثابتا، ثابت الجأش والفؤاد، وكنت أثبت من الأطود. ثم قال في البيت السابع: وأشارت بما أبيت رجال كنت أهدى منها إلى الإرشاد. وأشارت، يعني أشارت بالرأي، بما أبيت رجال، يعني أشارت رجال بما أبيت. قد يكون هؤلاء الرجال الذين عناهم إما الغلمان الذين ثاروا عليه مع ابن الإخشيد، وإما رجاله، يعني رجاله أشاروا عليه بأن يسحق الآخرين، بأن يسحق هؤلاء المتمردين وهؤلاء المنقلبين. فإيش عملت أنت؟ كنت أهدى منها إلى الإرشاد، فأبيت هذا الرأي، سواء كان هذا الرأي اللي هو بالثورة، هو الرأي إما أن يكون هؤلاء الرجال مع المجتمعين مع ابن الإخشيد بالثورة عليه، أو أيضا من رجاله المقيمين حوله باقتلاعهم من جذورهم واستئصال شأفتهم. فهو أبى الحالين، يعني أبى أن يستأصلهم من شأفتهم، وأبى أن يوقع الوقيعة بهم، واستند إلى رأي الحلم. قال: لا، أنا لست ضعيفا، أنا متمكن، ولكنني لن أبتدر، لأنني لا أريد أن يشمت الآخرون ويقول إنه قتل ابن سيده، أو قتل ابن من كان ملكا قبله. فإذا قالوا: أشارت بما أبيت رجال، اللي هو أشارت بإيش؟ هي بالشقاق وبالانقلاب والنزاع. كنت أهدى منها إلى الإرشاد، فأبيت ذلك، فكنت أرشدهم، كنت على صواب. ثم قال في البيت الثامن: قد يصيب الفتى المشير ولم يجهد. قصده عن مين؟ المصيب اللي هو كافور الإخشيدي، ولم يجد المعطي رأيا، بس منع الحرب أو أوقفها. فقال: قد يصيب الفتى المشير، الذي يشير بالقول، ولم يجهد، لم يتعب في إشارته، ويشوي الصواب بعد اجتهادي. يشوي يعني يخطئ، لأنه قال: رماه فأشوى، أي أخطأه. فقال: يشوي الصواب، يعني يخطئ بعد اجتهاد. فقال لك الإنسان قد يصيب دين اجتهاد، وقد يخطئ بعد اجتهاد، فيريد أن يعتذر أيضا للذين انقلبوا عليه، يقول: هم يعني اجتهدوا فأخطأوا، فأنت يعني اغفر لهم هذا الخطأ. أو يريد أن يقول: إنك من الفئة التي اجتهدت فأصابت، وغيرك اجتهد فأخطأ. نلت. ثم قال في البيت التاسع، طبعا يعني قلنا في البيت الثامن كأنه يعتذر عن الذين انقلبوا على كافور الإخشيدي. ثم قال في البيت التاسع: نلت ما لا ينال بالبيض والسمر، وصنت الأرواح في الأجساد. نلت يعني بالحكمة يا كافور الإخشيدي، والحنكة والدهاء والحلم، ما لا ينال بالبيض والسمر. البيض السيوف جمع أبيض، والسمر جمع سمراء، وهي القناة، يعني قصد يقول الرماح. فقال له: أنت نلت بالرأي السديد وبالموقف الحازم الحالم، يعني فيه حلم، ما لا ينال بالقتال. السمر والبيض اللي هم السيوف والرماح، كناية عن القتال، فقال له نلت ما لا ينال بالبيض والسمر، وصنت الأرواح في الأجساد، فلم تعمل فيهم السيف، ولو أعملت فيهم السيف لسالت الدماء، فأنت صنت الدماء من أن تراق. فيمدحه بحلمه وبحزمه وبثباته وبشدة تمكنه من موقفه وبصونه للدماء من أن تسيل بسبب القتال. لو غيره طائش وراد أن يفتك بهؤلاء الجماعة التي انقلبت عليه لفعل، فأسال الدماء وحرق الأجساد. إذن نلت ما لا ينال بالبيض والسمر، وصنت الأرواح في الأجساد. ثم قال في البيت العاشر وقن الخط في مراكزها حولك والمرهفات في الأغماد. شوف هذا إيش تفريع على البيت التاسع، بقول له أنت حلمك ليس عن ضعف، أنت حليم صح، وانت قاعد بتعفو عنهم، شو قاعد تورجيهم؟ قال له وقنا الخط اللي هو الرماح الخطية اللي هي مشرعة واقفة بهيبة، وقنا الخط في مراكزها موجودة فوق يعني في أيدي المقاتلين الذين يركبون الخيول مستعدين بأي لحظة للقضاء على أي فتنة وعلى أي انقلاب، لكن ما فعلت، ما أعطيت الأمر. ليش؟ لأنك حليم، بس هذا الحلم لأنك ضعيف، ليس عندك قوة تردع بها، هي قوة ردع اسمها، تردع بها الشر لا عندك. فإيش قال له؟ إياك أن تكون من الذين يظنون أن الحلم ضعف وأنهم بحلمهم قد يقدرهم الطرف الآخر. الطرف الآخر في الحقيقة لا يقدر إلا القوة ولا يقدس إلا السلطة، فأنت إذا ما ورجيته بين قوسين العين الحمراء يغتالك، ينقلب عليك، يأكلك بشربة مي، يشربك بشربة واحدة. لازم في قوة ردع، لازم في قوة سلاح تري الأعداء المنقلبين مصدر قوتك، لكن لا تستخدمها إلا في اللحظة المناسبة. فأنت حليم، حلمت، ولكن هذا الحلم ليس سبب ضعف ولا مظهر ضعف. قال له إيش؟ وقن الخط في مراكزها حولك، مركزي حولك، والمرهفات اللي سيوف الحادة القاطعة، مرهف ومرهف سرت بين الجحفلين به، هو قال متنبي، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت بالسيف المرهف القاطع، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فقال له والمرهفات ليسوف في الأغماد في أغمادها، يعني استني اللحظة، تمام. فهو إيش قصده يقول؟ قصده طبعا هيركز عليها الفكرة كثير المتنبي في قصائده. قال لك يعني الفكرة إنه إن الحلم ليس ضعفا، وإذا كان ضعفا على الحقيقة يعني تبعه ضعف فسيقضى عليك. شو قال هو؟ قال من الجهل، شوف العظمة في فكرة الحلم والبطش، متى تستخدم القوة للبطش ومتى تستخدم الحلم. قال له ومن الإش قال له من الجهل أن تستعمل الحلم دونه، إذا تسعت في الحلم طرق المظالم، إذا استقوى عليك بسبب حلمك ضعفك الآخر، لا من الجهل تستخدم الحلم، لا كن جاهلا، ابطش. إذا استخدم الطرف الآخر حلمك وسيلة ضعف لك فقضى عليك. من الجهل أن تستعمل الحلم دونه، إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وقال أيضا إيش قال البيت الآخر؟ قال ووضع الندى اللي هو الحلم والكرام وتبوسه على خده، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر. إنك أنت تحلم في وقت بطش، الأمر يستلزم بطشا واستخدام قوة، فأنت تحلم ستؤكل، كوضع السيف في موضع الندى، وأنك تبطش في موضع يمكن كان أن يحل بالحلم برضو مضر. فأنت لازم تعرف متى تستخدم القوة في مكانها وزمانها الصحيحين. فقال له هذا الكلام، قال له إنك أنت من لم تحلم عن ضعف. قال له وقن الخط في مراكزها حولك والمرهفات في الأغماد. ثم قال في البيت الحادي عشر ما دروا إذ رأوا فؤادك فيهم ساكنا أن رأيه في الطراد. قال شافوك ساكت، بس ساكت على غش، شافوك ساكت بس أنت هذا سكوتك ليس ضعفا مرة أخرى، هذا السكوت وداخلك الرأي يصيح إنه أنا في أي لحظة قادر على أن أفعل ما أريد، ولكن السكوت قوة وعفو، وإذا أردت أن أصرخ فأنقب بالصرخة قلوبكم لفعلت. قال له ما دروا إذ رأوا فؤادك فيهم ساكنا يعني صامتا أن رأيه في اضطراد المطاردة يعني رأيك شغال بس أنت ساكت عن حلم لكن خلف هذا الحلم رأي يطارد ويذهب ويجيء وقادر على أن ينفذ ما يريد إيش في الوقت المناسب. ولذلك شو قال في بيت آخر شبيه بهذا المعنى؟ قال صيام بأبواب القباب جيادهم. صيام ساكن وقفة بأبواب القباب جيادهم وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو تقطرات. ثم قال في البيت الثاني عشر ففدى رأيك الذي لم تفده كل رأي معلم مستفاد. قل رأيك في الحلم أو موقفك من هؤلاء الأعداء في الحلم مع قوة يدرس في أكاديمية ساندهيرست صح؟ هيك والله ساندهيرست تعلم ملوكا يستخدمون الحلم في موضع الحلم والقوة في موضع القوة أو يحلمون يعرفون كيف يعني يستميلون الشعوب. فقل له ففدى رأيك الذي لم تفد رأيك في الحلم وفي عدم استخدام البطش لأنه غير مناسب في هذا الموضع استخدام البطش. قال له ففدى رأيك الذي لم تفده يعني لم يفيدك إياه أحد إنما الأيام علمتك إياه وعلمك الشخصي وذاتك هي التي علمتك لم تفده أي لم يفيدك به أحد من خارجك بل أنت الذي. فقال هذا رأيك يدرس. شو قال؟ كل رأي معلم مستفادي فهذا رأيك يعلم لكل من يريد أن يتعلم ويستفيد. كل رأي معلم تعلمه ومستفاد يستفيد منك. ولذلك إيش وقال عن نفسه كلاما قريبا من ذلك قال ومني استفاد الناس. من مين؟ مني المتربي. ومني استفاد الناس كل عجيبة فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمدوا. والله مش قادرين يحمدوني لأنه مش طايقيني لأن أنا وصلت إلى منزلي بس عارفين إنه عندي إشي وعارفين إني أنا أفدت العالم وبالتالي بسكتوا إذا ما مدحونيش. وهذا مع كل مبدع تقال. شو قال؟ ومني استفاد الناس كل عجيبة فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمد. إذن دعونا نتوقف عند البيت الثاني عشر في هذه القصيدة 85 من هذه الحلقة 93 بعد المئة وألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 94 بعد المئة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.